ذلكم الله Wow. هو الذي وَجَعَلَ لِلَّهِ شُرَكَاءَ الصالحة من جهة هنا ومن جهة هنا لا يقول يعدلك. قد جاء لشيء هو وكيل. وَأَنْتَ الْقَوْمُ